بيّنتها الأدلة التفصيلية، وهذه الأدلة لا يمكن للإنسان الناس فيها، إما أن يكون الشخص عاجزا عن فهم هذه الأدلة، فهذا يسميه العلماء بالعامي الذي لا يحسن فهم الأدلة والاستنباط منها، هذا النوع الأول من الناس. فهذا النوع الأول من الناس الذي لا يحسن الفهم من الكتاب والسنة يجب عليه أن يرجع إلى أهل العلم وأن يسألهم ويأخذ بما يأمرونه به وينهونه عنه. والدليل على ذلك قول الله تعالى في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي لا يعلم يجب عليه أن يرجع إلى من يعلم. وقد وصف الله أهل العلم المستنبطين من كتابه بالعلم وأنهم أهل الذكر، فقال: اسألوا أهل الذكر، وقال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يقل كلهم. هذا الاستنباط إذا عجز عنه لا يشترط أن يكون عاميا، قد يكون الإنسان في بداية طلب العلم عاميا لأنه لم يصل إلى درجة الفهم ولم يتأهل للأخذ من الكتاب والسنة مباشرة بالفهم منهم. ولا يجوز لأحد أن يقول لمثل هذا: اذهب وخذ من الكتاب والسنة مباشرة، لأنه حينئذ جعل العلماء والجهلاء بمنزلة واحدة. والله يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالذين لا يعلمون لا يفعلون مثل الذي يفعله الذي يعلم، وهذا بحكم الله عز وجل، لأنه إذا كان الإنسان ليست عنده أهلية للاستنباط من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فاجترأ وأصبح يستنبط ويفهم بفهمه ويقيد المطلقات ويطلق المقيدات ويتعامل مع النصوص وكأنه فاهم، فقد غش نفسه أولا وغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا، وقد تقحم نار الله على بصيرة، فهو والعياذ بالله على هلكة. وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وجهال فعال صيغة مبالغة، لأنه جاهل ويجهل أنه جاهل، أو جاهل ويعلم أنه جاهل ويتقحم نار الله على بصيرة والعياذ بالله. وقد يكون من يفعل هذا من خيار طلبة العلم في الظاهر وهو لا يدري، لأن خطوات الشيطان تقود الإنسان إلى مثل هذا إذا لم يتورع، فتجده على صلاح وخير، يقدم يكون حافظا للقرآن، يقدم للإمامة في المسجد، ثم يأتيه من يقول له: أنت ما شاء الله إمام المسجد، ومن المؤكد أن يكون عندك علم وعلى قدر علمك أعطنا، فيقول: ما عندي علم، فيقول: إذن أعطنا على قدر علمك. ثم يبدأ يسأله ويقول: ما علمت أفتنا فيه، وما لم تعلم لا تفتنا فيه، فيتنصب وينصب نفسه للإفتاء وللتعليم فيما لا يحسن التعليم فيه. فإذا به بعد فترة والعياذ بالله يأتيه من يقول له: أنت استنباطاتك عجيبة وأنت موفق في فهمك. هذا الذي يخدع الإنسان: أنت من هو؟ وهل هو أهل للتزكية؟ وهل هو أهل لكي إذا كان الذي يقول لك هذا الكلام من عامة الناس وليس من أهل العلم، فاعلم أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس وهم الجهلة الذين لا يحسنون ولا يفهمون. ثم تفاجأ بهذا الذي كان بالأمس لا يعلم ويمتنع عما لا يعلم، إذا به يجترئ ثم يحلل ويحرم ويأخذ الآيات ويستنبط من عنده، ثم يكذب على ربه، فتسمعه في بعض الأحيان يقول: فتح الله علي في الفهم، فتح الله علي بالاستنباط، كلها خطوات من الشيطان والعياذ بالله. وهذا العلم وصف الله أهله بالخشية، لأنهم يخافون الله في جميع أمورهم، فمنذ بداية طلب طالب العلم للعلم لا يتفوه بكلمة إلا وله حجة أمام الله سبحانه وتعالى فيها. فإذا كان كذلك وإلا كان على هلكة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من هذا الذي يفتي الناس في كل ما سألوه؟ أمجنون هو؟ أي إذا لم يكن عنده دين يردعه فليكن عنده عقل يمنعه. فنسأل الله السلامة والعافية، لا عقل ولا دين. فلا بد لطالب العلم أن يحذر، فمثل هؤلاء الذين ليست عندهم أهلية لفهم النصوص. ولا شك أن هذا أننا كلنا كذلك، أننا عوام لا نفهم إلا أن يفهمنا الله، ولا نعلم إلا إذا علمنا الله. وهذا التعليم والتفهيم موقوف على وجود الشرط الذي تتحقق به الأهلية. وهذا الشرط كان موجودا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعلمون لسان العرب ودلالات لسان العرب، وكانوا يعرفون مشاهد التنزيل ومنازل الأحداث التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم بعامها وخاصها ومطلقها ومقيدها. فكان الذي تتحقق به الأهلية وهو علم أصول الفقه، أصول الفهم، أصول الفقه أي أصول الفهم، كان هذا العلم في الصحابة ملكة وسجية من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي علم وهو الذي فهم. ثم لما ضعفت اللغة ودخل الدواخل وكثرت العامية وضعف الذكاء والفهم وكثرت معطلات الفقه عن الله مما يكون من الخشية والعبادة والورع، احتاج العلماء إلى تدوين هذا العلم حفاظا عليه. فكان أول من دونه الإمام أبو عبد الله، الإمام أبو عبد الله، كان الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، إسماعيل محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله، أول من دون علم الأصول. ولذلك قال صاحب المراقي في علم الأصول، مراقي السعود: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وغيره كان له سجية مثل الذي للعرب، وغيره كان له خليقة سجية مثل الذي للعرب من خليقة. فالمقصود أن هذا العلم كان معروفا بسجية العرب وبطبيعتها، ثم احتاج العلماء إلى تدوينه كعلم النحو واللغة، فأصبح مدونا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.